بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. كنا وقفنا في اللقاء السابق عند قول الإمام الطبري رحمه الله تعالى ذكر بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي. فقط أردت فقط أن أضيف إضافة، احنا كنا وقفنا كثيرا عند قول او وقفنا عند قوله وهذه الاخبار شاهده لنا على صحه ما قلنا، وناقشناه ولا لا؟ نعم، كانت موضع اشكال. كانت موضع اشكال. اي نعم، لماذا قيدها فبقي فقط البقيه الاخيره هذه، وهي ما يتعلق بقضيه القول في القرآن بالرأي، لأن المؤلف رحمه الله تعالى صدر العنوان بقوله بالنهي عن قوله في تأويل القرآن بالرأي، ولم يحدد طبعا نوع الرأي، ولا شك المقصود أن الرأي الذي يكون عن غير علم أو عن هوى، لأن الرأي إذا كان عن غير علم فهو الذي وردت فيه هذه الآثار، وإذا كان عن هوى فالهوى يجعل الإنسان يترك الحق من أجل أمر في نفسه، ومعرفة طبعا الهوى أمرها صعب جدا جدا وعزيز، ولكن هذا مرجعه إلى يعني النفوس. الآية التي أوردها نص كما سبق في باب القول على الله بغير علم، سواء كان في التفسير أو كان في الأحكام أو كان في العقائد، وهي قوله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه آية صريحة بأنه لا يجوز القول على الله بغير علم في أي مجال من مجال العلوم، سواء كان في مجال الاعتقاد أو كان في مجال الأحكام أو كذلك كان في مجال التفسير. ثم أورد حديث جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال بالقرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، وبين معنى هذا. فقط أحببت أن أزيد في هذا المقام أيضا إشارة إلى طريقة أهل العلم في التعامل مع هذه الآثار أو هذه الأحاديث التي أوردها الإمام الطبري. فالإمام الترمذي مثلا بدأ كتابه أبواب التفسير أو أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا عنوانه أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول باب قال باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، ثم أورد الحديثين الذين أوردهما الإمام الطبري، ثم علق على ذلك برأيه الحديثي، وقال بعد ذلك وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في هذا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. ثم ورد بسنده عن معمر عن قتادة قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وأورد أيضا بسنده عن مجاهد قال لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. انتهى كلامه. وكما تلاحظون طبعا أورد هذا الباب مع معرفته رحمه الله تعالى بما في هذه الأحاديث من إشكال من جهة السند، وأوردها إيراد معتمد لها في باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. كذلك النسائي أورد بابا سماه باب من قال في القرآن بغير علم، وأورد في حديث ابن عباس الذي معنا من قال في القرآن بغير علم فليتبوى مقعده من النار، ثم أورد برواية أخرى عنه، ثم أورد أيضا حديث جندب من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ. كذلك أورده أو أورد هذه الحديث البيهقي في السنن وعلق عليها بقوله وهذا إن صح فإنما أراد والله أعلم الرأي الذي يغلب على القلب من غير دليل قام عليه. فمثل هذا الذي لا يجوز الحكم به في النوازل فكذلك لا يجوز تفسير القرآن به. وأما الرأي الذي يشده برهان فالحكم به في النوازل جائز وكذلك تفسير القرآن به جائز. وهذا هو المعنى أيضا وهذا هو المعني أيضا فيما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم أورد حديث أبي بكر الصديق إلو أي سماء تظلني وأي أرض تقلني. البغوي أيضا أورد هذا الحديث أورد بابا باب من قال في القرآن بغير علم وأورد حديث ابن عباس. كذلك البيهقي مرة أخرى في شعب الإيمان أورد فصلا في ترك التفسير بالظن وذكر فيه الآية قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأورد أيضا هذه الآثار أو هذه الأحاديث. والمقصود من ذلك أن نرى كيف تعامل أهل العلم مع هذه الأحاديث مع معرفتهم بضعف مخرجها، بمعنى أن هذه الأحاديث في الصناعة الحديثية فيها إشكال. ولكن العلماء كما تلاحظون وغيرهم طبعا نقلت فقط تبويبات أو من حرص على تبويب الأحاديث والتبويب يشير إلى قبول الحديث من حيث الجملة، أن جماعة من أهل العلم قبلوا هذه الأحاديث أو المعنى الذي في هذه الأحاديث وعملوا به. والمعنى الذي في هذا الحديث كما لاحظنا في عمل العلماء معنى صحيح ومعنى معتبر عندهم وتسنده الآيات المذكورات في عدم جواز القول بغير علم وكذلك الآثار الموجودة عن الصحابة وعن التابعين وأتباع التابعين في التشديد على القول بالتفسير بغير علم. فهذا يمكن أن يضاف إلى ما ذكره الإمام الطبري. وهذا الحديث اللي هو حديث ابن مسعود ابن عباس وحديث جندب صالح يعني الدراسة ولل يعني النقاش سواء من الجهة الحديثية أو من جهة ما فيه من المعنى وكيف تعامل العلماء مع ما في هذه الأحاديث من معاني، لأن عندنا النتيجة المترتبة على القول في القرآن بالرأي هو الوعيد بالنار والثاني التنبيه على خطأ المسلك. ولا شك أن هذا أمر عظيم يجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر في أن يقول على الله سبحانه وتعالى من غير علم. نعم شيخ خالد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى ذكر بعض الأخبار التي رويت في الحض على العلم بتفسير القرآن ومن كان يفسره من الصحابة، وساق بإسناده عن شقيق عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وساق بإسناده عن عطاء عن أبي عبد الرحمن قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. وساق بإسناده عن مسروق قال قال عبد الله والذي لا إله غيره ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وساق بإسناده عن مسلم عن مسروق قال كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار. وساق بإسناده عن شقيق قال استعمل علي ابن عباس على الحج قال فخطب الناس خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلموا، ثم قرأ عليهم سورة النور فجعل يفسرها. وساق بإسناده عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال قرأ ابن عباس سورة البقرة فجعل يفسرها فقال رجل لو سمعت هذا الديلم لأسلمت. وساق بإسناده عن جعفر عن سعيد بن جبير قال من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعجمي أو كالأعرابي. وساق بإسناده عن الأعمش قال قال أبو وائل وريا ابن عباس الموسم فخطبهم فقرأ على المنبر سورة النور والله لو سمعها الترك لأسلموا. فقيل له حدثنا به عن عاصم فسكت. وساق بإسناده عن شقيق قال شهدت ابن عباس وولي الموسم فقرأ سورة النور على المنبر وفسرها لو سمعت الروم لأسلمت. قال أبو جعفر وفي حث الله عز وجل عباده على الاعتبار بما في آي القرآن من المواعظ والبينات بقوله جل ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم كتاب أنزلناه إليه. الشيخ عبد الله لو تنتظر معليش. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لاحظ العنوان الذي ذكره الطبري قال ذكر بعض الأخبار التي رويت في الحض على العلم بتفسير القرآن ومن كان يفسره من الصحابة. والفصل الذي قبله كان في النهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي. فإذا نظرنا إلى العناوين فمعنى ذلك أن هناك من كان يقول في القرآن ولكن بعلم، لأنه قال ذكر بعض الأخبار التي رويت في الحظ على العلم بتفسير القرآن ومن كان يفسره من الصحابة. فالذين يفسرونه من الصحابة ليس كلهم عنده أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فإذا هم قالوا باجتهادهم وأعملوا عقولهم في فهم القرآن، ولكن اجتهادهم وإعمال عقولهم كانت من قبيل الرأي المحمود الذي يكون عن علم إما يقيني وإما غلبت ظن، بخلاف الفصل الذي قبله كان في القول على الله بغير علم أن يكون الإنسان جاهلا ولو ظن نفسه عالما. لأن بعض الذين يتكلمون في القرآن اليوم إذا تكلمت معه تتعجب أنه يظن أن نفسه أنه عالم وأنه فاهم وأنه يعرف لغة العرب وأن هذا كلام عربي وأن بقدرته أن يفهم هذا. ولا شك أن هذا لا شك أنه قول على الله بغير علم، وكل علم من العلوم له منهجه وله أصوله. فإذا لم يسلك المتكلم فيه هذا المنهج والأصول فإنه لا يمكن أن يكون مقبولا عند أهل الاختصاص. على سبيل المثال علم النحو علم منضبط ومعروف، فلا يمكن أن يأتي من ليس متخصصا فيه ويتكلم فيه بكلام أهل العلم في الاختصاص. لكن هنا يظن المتكلم أنه يستطيع أن يصل إلى فهم المعاني، ولكنه في حقيقة الأمر ليس كذلك. وهذه المسألة وهي مسألة الوصول إلى المعاني يجب أن يكون طالب العلم على حذر منها، لأن الطالب العلم إذا لم يكن متمهرا في القراءة في كتب التفسير خصوصا تفاسير الصحابة والتابعين بالذات فإنه سيؤثر عليه كثير من الثقافة الذهنية الموجودة في ذهنه، فتصرفه إلى معان يظن أنها هي الأصوب مما قاله ابن عباس وما قاله مجاهد وما قاله عكرمة وما قاله الضحاك وما قاله مسعود وما قاله علي، هكذا يظن. وأيضا يلبس عليه من حيث لا يشعر أن المسألة اجتهادية، وما دام القرآن ليس للصحابة فقط وأيضا هؤلاء اختلفوا فيجوز لنا أن نخالفهم، هكذا يظن. وهذه مسألة ليست كذلك، بل لا بد من معرفة ما قاله هؤلاء والتفقه فيه ومعرفة الأصول التي يجب على المفسر أن يتأصل بها. هناك أصول عقلية أصلا، هناك أصول مرتبطة بالعلم من حيث هو علم، وأنا سأضرب لكم نموذجا في هذا. في هذه الأيام لأنه الآن يوم واحد للحجة عام 1434 لنضبط مسألة التاريخ يكون الكلام منضبطا بتاريخه، تلاحظون في المجموعات وفي بعض المواقع الإلكترونية في الشبكة العنكبوتية يناقشون قول الله سبحانه وتعالى وليالي عشر. الليالي العشر ذكر ابن جرير الإجماع، إجماع الحجة على المراد بها عشر ذي الحجة، بل إن الطرق المعتبرة في التفسير عن الصحابة والتابعين واتباعهم تكاد تتفق، ولا قلت اجمع، لأن هناك روايات لكن قليلة جدا، تكاد تتفق على أن الليالي العشر هي ليالي عشر ذي الحجة. ولذا حكى ابن جرير وغيره أيضا حكوا الإجماع على أن الليالي العشر هنا هي عشر ليالي ذي الحجة. فيأتي بعض المعاصرين مع الأسف بطريقة هي من حيث السلوك قد تكون علمية من جهة، لكنها مخالفة لقول هؤلاء، فيقول إن الليالي العشر هي ليالي العشر من رمضان اللي هي الليالي العشر الأخيرة، ويبدأ يبرر أو يعلل لهذا القول أن في رواية عن فلان. طيب الآن رواية عن فلان قبلنا، فالعقل الآن يعني العقل العلمي إذا كان هناك قول تواترت عليه أقوال الحجة من آل التفسير وقول انفرد به فلان من طريق من طرقه، الآن العقل العلمي والمنهج العلمي يجعلك تتبع هذا الانفراد أو تقف مع الاتفاق؟ إنما تقف مع ماذا؟ مع الاتفاق. اتفقت كلمتهم على أن وليال عشر هي عشر ذي الحجة. يستشكل هو أو, أو, أو, أو يشكل عنده أو عند بعضهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام، فوصفها إيش؟ بالأيام. فيظن أن هذا فيه نوع من ماذا هو في ذهنه من حيث لا يشعر، يظن هناك تناقض بين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما ذكره الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس كذلك، وإنما الصواب أن ما ذكره الله سبحانه وتعالى ذكر جزءا من الأمر، والرسول صلى الله عليه وسلم وهو وحي ما قاله وحي ذكر جزءا آخر. فبدل من أن نوائم بين الوحيين بين ما جاء في السنة وما جاء في الكتاب، نجعل بينهما نوع من ماذا من المناقضة من حيث نشعر، فنظن أن من فسر الليالي العشر بعشر ذي الحجة يخالف قول الله عليه وسلم ما من أيام. ورأيت بعضهم سلك هذا الأسلوب في مناقشته لقول السلف، وهذا خلل في الفهم، يعني هذا خلل في الفهم. بدل ما أن تقول إن الله سبحانه وتعالى نبه على فضل لياليه ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على فضل نهاره، إذا قلنا أن اليوم مراد به النهار فيكون جاء الوحي من الطريقين بتفضيل اليوم كله، إما إذا قلنا بأن اليوم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الليل والنهار، أو إن قلنا أن اليوم يشمل النهار على بعض الإطلاقات عند العرب أن تطلق على اليوم النهار. فالمقصود من ذلك أننا بدل أن نوائم بين الحديث وبين الآية مع ما فهمه الصحابة والتابعون وأتباعهم، يعني يكاد يكون إجماع منهم، بدل من نوائم بين هذه الأمور أو نشعر أن هناك تناقض في هذا الأمر، فنذهب إلى قول فيه نوع من ماذا من الانفراد. طبعا السبب في هذا، السبب في هذا هو إشكالية في ذهن المتحدث كائنا من كان، يعني إشكالية في ذهن المتحدث كائنا من كان. ولهذا مع الأسف بعض من يتكلم في التفسير اليوم يظن أن من كان عنده قدرة على فهم الكلام العربي من حيث هو عربي فإنه قادر على فسر القرآن، لا يحتاج بذلك أن يرجع إلى أقوال المفسرين، لا يحتاج أن يرجع إلى أقوال المفسرين، وكأنه عنده أن الرجوع إلى أقوال المفسرين فضله، بحيث أننا إذا رجعنا إلى كلامه وقال وقال بعض المفسرين وقال فلان، فهذا عنده أشبه ما يكون بأنه فضله ليس أصالة. وعندي أن هذا خلل كبير جدا جدا أوقع من يسلك هذا المسلك في مخالفات لإجماعات الصحابة والتابعين، إجماعات واضحة جدا جدا لم يرد عندهم قول غير ذا هذا القول، فتجده يخالف هذا لأنه ذهب هذا المذهب وهذا المنهج، ويدل أيضا على قلة بصره وفقهه أيضا بتفسير السلفي خاصة. فلهذا أقول أنه في مثل هذا المقام يجب أن ننتبه وأن يكون عندنا حذر شديد جدا جدا، وأن هذا يدخل في باب القول على الله بغير علم، لأنه كيف يأتي ابن عباس وعبد الله بن الزبير ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد وابن جريج والسدي وفلان وفلان، طبقات متتالية من الصحابة والتابعين واتباع التابعين يذهبون إلى هذا القول ولا يكاد يوجد عندهم غيره، ثم تأتي رواية منفردة في أحد الروايات عن ابن عباس أو غيره ثم نجعل هذه مقدمة على هذه على هذا الاتفاق. لا شك أن هذا كما قلت لكم يعني إشكالية وخلل. ناتي الآن إلى ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى من الحظ على العلم بتفسير القرآن ومن كان يفسره من الصحابة. يعني عندنا الآن عندنا أمران، من هم الذين كانوا يتولون التفسير، هذا واحد، وأيضا ما هي الآثار التي وردت في الحظ على تعلم تفسير القرآن. أورد الرواية الأولى ورواية مشهورة عن ابن مسعود من رواية شقيق، وكذلك رواها أبو عبد الرحمن السلمي كذلك من رواية أخرى، أنه قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. فإذا معرفة المعاني هي التفسير، والعمل هو تطبيق ما فيها من العلم. هذه المسألة وهي مسألة كيف كان الصحابة يتعلمون القرآن واضحة جدا من كلام ابن مسعود، يعني واضحة جدا من كلام ابن مسعود، لكن هل هي كانت بالفعل بهذه الطريقة 10 10 10 10، أو هو ذكر أمرا أغلبيا؟ فالله أعلم كيف كان. لهذا إذا انتقلنا إلى الطبقة التي تليه سنجد أن في طبقة التابعين من كان يعلم 5 5، ومن كان يعلم 20 20، ومن كان يعلم 10 10. ولهذا أقول يجب أن لا نشق على أنفسنا في قضية كيفية تعلم القرآن وتعليمه، بحيث أن نقول إن هذا هو منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم 10 10، وأنه يجب أن نلتزم به، لأن كل إنسان له ظروفه وكل بيئة لها أيضا ظروفها. يعني بعض الناس لا يستطيع أن يتعلم 10 10، وبعض الناس قد يكون عنده قدرة أن يتعلم أكثر من ذلك. فندع المسألة على حسب ما يتيسر لطالب العلم، لكن أقل ما فيها أن نعرف كيف كان الصحابة يتعلمون القرآن وكيف كان منهجهم في تعلمه. هذا ما ذكره ابن مسعود، وكذلك رواه أبو عبد الرحمن السلمي عن عبد الرحمن عن ابن مسعود وعن عثمان بن عفان وعن غيره. الرواية التي بعدها رواية تدل على حرص ابن مسعود على تعلم القرآن وما يتعلق به من علم. فلاحظوا أنه قال والذي لا إله غيره ما نزلت آية في كتاب الله. لاحظوا الذي ذكره ابن مسعود، يقول ما نزلت كتاب آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم ما أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولا أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. هذا الآن الكلام ذكره قاله ابن مسعود كان له قصة طبعا مرتبطة بعدم إدخاله في لجنة المصاحف في عهد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، وغضب رضي الله تعالى عنه لهذا وقال مقولته هذه. هنا الآن مقولة ذكرها أمام جمع من الصحابة، يعني في المدينة ذكر هذا الكلام وكأنه أمام جمع من الصحابة قال هذا القول. الذين قال لهم هذا القول من الصحابة أنكروا عليه شيئا وسكتوا عن شيء، أنكروا عليه غضبه في عدم دخوله في اللجنة، أنكروا عليه يعني غضبه في عدم دخوله في اللجنة، ولكنهم لم يعترض عليه واحد منهم فيما قاله عن علمه بكتاب الله، مما يدل على أنهم قد وافقوا على ما قال. هذا الملحظ واضح، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كما نعلم من منهجهم العام، وهذه قضية مهم جدا ننتبه لها، لو كان واحد منهم وقع في خطأ لما سكتوا عنه، ولهذا لم يسكتوا عن ابن مسعود لما اعترض الاعتراض، ولم يوافقوه في فعله هذا وهو اعتراضه على فعل عثمان رضي الله تعالى عنه، ولكنهم سكتوا عما قال، مما يدل على أنهم وافقوه في أنه إن لم يكن أعلمهم فهو من أعلمهم. فإذا قوله رضي الله تعالى عنه يعني والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، يعني فيما نزلت يعني ما الشيء الذي نزلت فيه، وشبه بقصة الآية أو سبب النزول، وأين نزلت أي المكان. نعم. ذكر أيضا رواية عن مسروق عن قال كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار. وهذا أيضا حرص ابن مسعود على تعليم التفسير خاصة لطلابه، يعني يقرئهم ثم يفسر لهم. وهذا يدخل في موضوع يمكن أن طبعا يبحث، وهو مجالس التفسير عند الصحابة، مجالس التفسير عند الصحابة، يعني يمكن أن يجمع بعض الآثار التي تكون مرتبطة بمجالس التفسير. شقيق ذكر ثلاث روايات، أو ذكر ثلاث روايات، الطبري ذكر عنه ثلاث روايات عن استعمال علي بن أبي طالب لابن عباس في الموسم، يعني موسم الحج، وهذا يدل على أن هذا الكلام كان من سنة 35 اللي هي ولاية علي بن أبي طالب إلى سنة 40 تقريبا، يعني في هذه الفترة، يعني في هذه الفترة من سنة 35 إلى 40 كان أمير الحج هو ابن عباس، وابن عباس كان في عهد ابن في عهد علي في البصرة، كان أميرا على البصرة، ففي بعض السنوات أو في سنة من السنوات جعله أميرا على الحج. المسألة هنا الآن أن خطبة عرفة التي خطب بها الناس قرأ عليهم سورة النور وجعل يفسرها، يعني تصور أنت الآن سورة النور كاملة وفسرها، وهذا يدل على عناية الصحابة، أيضا عناية الصحابة على إيصال معاني القرآن للتابعين، وحتى في مثل هذا الموسم الذي يجتمع فيه الناس، في اجتماع الناس كان فرصة لأن يبين لهم ابن عباس معاني سورة النور. نفس الأثر أورده مرة أخرى عن أبي وائل، قال فخطبهم فقرأ على المنبر سورة النور، والله لو سمع الترك لأسلموا. وأيضا رواية أخرى ورد عن شقيق وذكر هذا، لو سمع الروم لو سمعت الروم لأسلمت. وقولهم سمع الروم الترك، هذا يشعر بماذا؟ بجودة ما سمعوه من ابن عباس، حتى أن من من من من من شدة هذه الجودة أن الروم والترك لو سمعوا هذه المعاني، معاني كلام الله سبحانه وتعالى الذي فسره ابن عباس، لاقتنعوا بماذا؟ بالإسلام، لاقتنعوا بالإسلام. طبعا لم يحفظ لنا من هذه الخطبة ما يمكن أن يطلع عليه، لكن على الأقل نحن نأخذ منها هذه القضية، وهي حرص الصحابة على تعليم تفسير كلام الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المجامع. طبعا أيضا في رواية أخرى أوردها عن شقيق نفس الرواية، ثم ختم بعد ذلك أيضا أو ذكر رواية أخرى أو مسألة أخرى عن سعيد بن جبير في من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعجمي أو كالأعرابي، يعني معنى أنه لا يفهم الكلام. ولهذا مثلا تجد أن بعض الأعاجم يقرأ القرآن، لكن إذا أردت أن أو سألته عن ما معنى هذا الكلام لا يفهمه، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لكلامه من جهة التلفظ به، ولكن إدراك المعاني أمر زائد وقدر زائد يحتاج فيه إما إلى ترجمة وإما لأن يتعلم الرجل لغة العرب فيعرف المعاني. فقول سعيد لا شك أنه أيضا يدخل في الباب الذي ذكره، وهي التنبيه على أن يعرف قارئ القرآن تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا كله كما تلاحظون يدخل في الشق الأول في الحظ على العلم بتفسير القرآن الكريم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر وفي حث الله عز وجل عباده على الاعتبار بما في آي القرآن من المواعظ والبينات بقوله جل ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، وما أشبه ذلك من آي القرآن التي أمر الله عباده وحثهم فيها على الاعتبار بأمثال آي القرآن والاتعاظ بمواعظه ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل ما لم يحجب عنهم تأويله من آية، لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا يعقل تأويله اعتبر بما لا فهم لك به ولا معرفة من القيل والبيان والكلام، إلا على معنى الأمر بأن يفهمه ويفقهه ثم يتدبره ويعتبر به. فأما قبل ذلك فمستحيل أمره بتدبره وهو بمعناه جاهل، كما محال أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلام العرب ولا يفهمونه لو أنشد قصيدة شعر من أشعار بعض العرب ذات أمثال ومواعظ وحكم اعتبر بما فيها من الأمثال وادكر بما فيها من المواعظ، إلا بمعنى الأمر له بفهم كلام العرب ومعرفته ثم الاعتبار بما نبه عليه ما فيها من الحكم. فأما وهي جاهلة بمعنى ما فيها من الكلام والمنطق فمحال أمرها بما دلت عليه معاني ما حوته من الأمثال والعبر، بل سواء أمرها بذلك وأمر بعض البهائم به إلا بعد العلم بمعاني المنطق والبيان الذي فيها. فكذلك ما في آي كتاب الله من العبر والحكم والأمثال والمواعظ لا يجوز أن يقال اعتبر بها إلا لمن كان بمعاني بيانه عالما وبكلام العرب عارفا، وإلا بمعنى الأمر لمن كان بذلك منه جاهلا أن يعلم معاني كلام العرب ثم يتدبره بعد ويتعظ بحكمه وصنوف عبره. فإذ كان ذلك كذلك، وكان الله جل ثناؤه قد أمر عباده بتدبره وحثهم على الاعتبار بأمثاله، كان معلوما أنه لا يأمر لذلك من كان بما يدل عليه آيه جاهلا، وإذ لم يجز أن يأمرهم بذلك إلا وهم بما يدلهم عليه عالمون، صح أنهم بتأويل ما لم يحجب عنهم علمه من آيه الذي استأثر الله بعلمه منه دون خلقه الذي قدمنا صفته آنفا عارفون. وإذا صح ذلك فسد قول من أنكر تفسير المفسرين من كتاب الله وتنزيله ما لم يحجب عن خلقه تأويله. نعم، لا له أسلوبه الخاص، الطبري له أسلوبه الخاص، لا يعني أن كل من كان في وقته يستخدم هذا الأسلوب، لا، ولهذا هذا أسلوبه في جميع كتبه. لكن لو ذهبت إلى ابن خزيمة وهو كان يعني من أقرانه ما تجد هذا الأسلوب أو غيره، يعني هو ما أعرف، يعني في قضية أو دعوة هي فقط سأشير إليها، تستطيع من خلال يعني التأمل في عبارات ابن جرير أن تعرف نفسية ابن جرير، من خلال يعني طريقته في التعبير وكذا تعرف نفسية الرجل. فيعني دع هذه ثم ما نخرج عنها. لكن عموما بعد ما ذكر هو، لأن الآن العنوان الذي ذكره الإمام نرجع إليه مرة أخرى كما قلت لكم من قسمين، الحظ على العلم بتفسير القرآن هذا واضح من الآثار، من كان يفسره من الصحابة ذكر لنا أيضا أمثلة ممن فسره، وذكر لنا مثال في ابن مسعود ومثال في ابن عباس، وبعد أن ذكر هذه الآثار علق على هذه الآثار قال أبو جعفر: وفي حث الله عز وجل عباده والاعتبار بما في القرآن من المواعظ والبينات وما أشبه ذلك، بعد أن ذكر الآيات وحث فيه على الاعتبار بالمواعظ، ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل ما لم يحجب عنهم تأويله من آيه. هذا الآن الذي يريد أن نصل إليه، يعني النتيجة الآن أن يريد أن يقول أن الله سبحانه وتعالى لما حث على الاعتبار بالقرآن فهذا دليل عن أن الله أراد أن نعرف تأويل ما لم يحجب عنا تأويله. طيب لماذا يذكر هذا الكلام بعد ذكري لما ذكر من الحظ على العلم بالتفسير؟ لأنه الآن يتكلم عن الحظ على العلم بالتفسير، فيقول عندي الآن آثار من الصحابة والتابعين من الصحابة بالذات تدل على الحظ على العلم بالتفسير، وأورد العبارات التي أوردها عن ابن مسعود وعن غيره. جميل. ثم بعد ذلك ذهب إلى استنطاق نصوص القرآن ليخرج هذا المعنى أيضا منها، يعني كانوا الآن استدلال بالأثر من جهة ثم استدلال بالرأي من جهة أخرى، لكنه رأي مبني على ماذا؟ على هذه النصوص. فالله سبحانه وتعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال أيضا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، وقال قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، وما أشبه ذلك من آية القرآن. هل نستطيع أن نعرف أو هل نستطيع أن نتدبر القرآن، أن نتذكر بما في القرآن، أن نعمل بما في القرآن ونحن لا نعرف معانيه؟ لا يمكن. ولهذا قال ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل ما لم يحجب عنهم تأويله من آية. فهذه إذن الآيات دالة على يعني بطريق اللزوم أن لا بد أن نعرف التأويل. ثم أشار إلى القاعدة مهمة جدا في هذا، وهي ربط التدبر بماذا؟ بالفهم، أنه لا تدبر بلا فهم، يعني قاعدة لا تدبر بلا فهم، يعني واحد يتدبر بلا فهم لا يمكن. ولهذا قال لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا يعقل تأويله اعتبر بما لا فهم لك به ولا معرفة من القيل والبيان والكلام، إلا على معنى الأمر بأن يفهمه ويبقاه ثم يتدبره ويعتبر به. يعني كانوا يقول إذا قيل له يعني لو أنت أعطيت إنسان كلام لم يفهمه قلت له اعتبر بما فيه، كأنك تقول من لازم الأمر أنه يجب أن تعرف هذه المعاني ثم إيش تدبره، وليس المراد أن تدبره مباشرة وأنت لا تعرف المعاني. إذن فيه تلازم كبير جدا، وأحدهما يبنى على الآخر. إذن هي قاعدة أنه لا يمكن التدبر بلا فهم، هذه قاعدة لا يمكن يعني النزول عنها أبدا. وهنا تأتينا مسألة المراحل أو قصدي طبقات الناس، يعني مهم جدا أن ننتبه لطبقات الناس من خلال هذه القاعدة. حينما نقول للناس إن الله سبحانه وتعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وهذه آية عامة تشمل المؤمن والكافر، وفي قراءة ابن أبي جعفر لتدبروا آياته، وهي خطاب يكون للمؤمنين. فقول الكتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته يحتمل المسلمين ويحتمل الكفار، فكان الله سبحانه وتعالى قال هذا الكتاب أنزلناه ليتدبره الناس كلهم. طيب كيف يتدبره الناس؟ قال لك نبهك على أنه التدبر هنا لا بد أن يكون يفهم المعاني، فإذا ليس هناك سبيل إلا بفهم المعاني، فليس تدبر الأعجمي كتدبر من يعرف كلام العرب، وأيضا ما يعرف كلام العرب طبقات، فليس العامي العربي مثل العالم يختلف. وأيضا آيات القرآن أيضا متنوعة، فمنها الآيات الواضحات التي لا تحتاج إلى تفهيم، ومنها آيات مشكلات تحتاج إلى تعلم وتفهم، فأيضا تختلف أيضا من هذه الجهة. فإذا صار عندنا أكثر من زاوية يجب أن ننتبه لها، ونحن نتكلم عن ماذا؟ عن التدبر، يعني نتكلم عن التدبر كيف نستطيع أن نتدبر القرآن، لكن القاعدة الكلية أنه لا تدبر بلا فهم. والقاعدة الثانية يمكن نقولها إن آيات القرآن فيها ما هو ظاهر المعنى وفيها ما يحتاج إلى تكلف لفهم معناه، فلا يجوز للعام أو من لا يدرك المعاني أن يتسور على هذه الآيات المشكلات بدعوى التدبر، ولكن إنما يتدبر ما يستطيعه مما يفهم معناه. أيضا الطبري أراد أن يؤصل هذه القضية بمثال واقعي، تصور لو أنت تأتي إلى واحد لغته الأصلية إنجليزية وتعطيه شعر امرؤ القيس. إيش شعر امرؤ القيس هذا؟ شعره مشهور اللي هو اللي فيه مكرر مفر مقبل مدبر معا، وتقول بالله تدبر هذه المعاني فهمنا إيش تفهم من هذا الكلام. يعني هذا لا شك أنه نوع من العبث وهو محال، إلا كما قال الطبري بمعنى أن تقول له إيش تعلم لغة العرب لتفهمني ما فهمته من كلام امرؤ القيس. هذا ما ذكره الإمام

وإعلامه إياه أنه إنما نزله إليه أنه إنما نزل إليه ما أنزل ليبين للناس ما نزل إليهم، وقيام الحجة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأدى ما أمره الله ببلاغه وأدائه على ما أمره به، وصحة الخبر عن عبد الله بن مسعود بقيله كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن، ما ينبئ عن جهل من ظن أو توهم أن معنى الخبر الذي ذكرنا عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يفسر من القرآن شيئا إلا آيا بعدد، وأنه لم يكن وفي أمر الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم ببلاغ ما أنزل إليه وإعلامه إياه أنه إنما نزل إليه ما أنزل ليبين للناس ما نزل إليهم، وقيام الحجة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأدى ما أمره الله ببلاغه وأدائه على ما أمره به، وصحة الخبر عن عبد الله بن مسعود بقيله كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن، ما ينبئ عن جهل من ظن أو توهم أن معنى الخبر الذي ذكرنا عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يفسر من القرآن شيئا إلا آيا بعدد، هو أنه لم يكن يبين لأمته من تأويله إلا اليسير القليل منه. هذا مع ما في الخبر الذي روي عن عائشة من العلة التي في إسناده التي لا يجوز معها الاحتجاج به لأحد ممن علم صحيح سند الآثار وفاسدها في الدين، لأن راويه ممن لا يعرف في أهل الآثار وهو جعفر بن محمد الزبيري. نعم، طبعا الآن بهذا ينتهي تعليقه على أثر عائشة رضي الله تعالى عنها، فكان يقول أنه لو كان المراد أنه كان لا يفسر من القرآن شيئا إلا بعدد لصار فيه كأنه بينه وبين قوله تبين للناس ما نزل إليهم نوع من ماذا، من المناقضة، أنه سبحانه وتعالى أمره بالتبيين وهو لم يفسر إلا القليل، فكان صلى الله عليه وسلم يعني قصر في ماذا، في البلاغ، وهذا ليس كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أمره بتبيين القرآن للناس. ثم ذكر أيضا أو أشار إلى نقد هذا الإسناد، وهو كما قال يعني الحديث فيه ضعف، ولاحظوا أنه وجهه للوجهة الصحيحة لو صح هذا الحديث، لدخل في معنى قول الله سبحانه وتعالى تبين للناس ما نزل إليهم، وأنه يكون هذا النوع من البيان إنما جاءه صلى الله عليه وسلم بوحي. نعم الشيخ في دليل عن ابن جرير رحمه الله يعني ما كان يعني يغيب عن هذا الموضوع، موضوع إيش يعني نظر في الإسناد؟ لا ما كان يغيب عنه الطعن فيه إذا كان يعني، لا ما كان يغيب عنه، هو المنهج اللي سبق أن ذكرنا أكثر مرة أنه النقد يعني نقد الآثار عند الطبري في كتابه يحتاج إلى دراسة، نقد الآثار لأنه أحيانا ينقد الآثار وأحيانا يتركها عموما، والأحاديث تدخل فيها نقد الحديث والآثار، لكن في الغالب الأحاديث يوجه لها نقد. طبعا نقده له طريقتان في الأحاديث بالذات، الطريقة الأولى هذه اللي استخدمها الآن في أنه يذكر بالنص الاعتراض على الإسناد، طريقة أخرى تعرف من منهجه وهو تأخير الحديث النبوي في آخر المسألة أو في وسط المسألة بحيث ما يقدمه، فإذا لم يجعل الحديث يعني أصلا في المسألة فهذا فيه إشعار بأنه ضعيف عنده. يعني مثال وقريب الآن وقعت عيني عليه وأنا أقلب الصفحات في صفحة في طبعا طبعة الطبري طبعة خلص التركي في القول في تأويل أسماء فاتحة الكتاب، القول في تأويل أسماء فاتحة الكتاب، قال أبو جعفر صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابتدأ هكذا يعني صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان عنده خبر فإنه في الغالب يجعله مقدما أو يذكره في وجوه الترجيح، يعني يذكره في وجوه الترجيح، هذا إذا كان الخبر عنده صحيحا. أما إذا كان الخبر ضعيفا فله أيضا طريقان. الطريق الأول كما قلت لكم أن ينص عليه مثل ما عندنا الآن في نقده للإسناد، إن لم يوجه النقد للإسناد مباشرة فالطريق الثاني أن يجعله متأخرا في الاحتجاج، مع أنه يذكر الأقوال ويذكر مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد هذه الأقوال ولا يجعله أصلا في المسألة، فإذا لم يجعله أصلا ففي إشعار أيضا بضعف هذا الحديث عنده. نعم. وأما الأخبار التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه من التابعين بإحجامه عن التأويل فإن فعل من فعل ذلك منهم كفعل من أحجم منهم عن الفتية في النوازي والحوادث مع إقراره بأن الله جل ثناؤه لم يقبض نبيه إلا أقبض نبيه إليه إلا بعد إكمال الدين به لعباده وعلمه بأن لله في كل نازلة وحادثة حكما موجودا بنص أو دلالة، فلم يكن إحجامه عن القول في ذلك إحجام جاحد أن يكون لله فيه حكم موجود بين أظهر عباده، ولكن إحجام خائف ألا يبلغ باجتهاده ما كلف الله العلماء من عباده فيه. فكذلك معنى إحجام من أحجم عن القيل في تأويل القرآن وتفسيره من العلماء السلف إنما كان إحجامه عن حذار ألا يبلغ أداء ما كلف من إصابة صواب القول فيه، لا على أن تأويل ذلك محجوب عن علماء الأمة غير موجود بين أظهرهم. نعم، يعني هنا الآن الأحاديث أو الآثار التي وردت، طبعا الملاحظ على الآثار أن هذه الآثار وردت في طبقة التابعين، يعني وردت في طبقة التابعين، لم يقع من واحد من الصحابة إحجام كلي عن التعرض للتفسير، لم يقع، يعني لم يذكر عن واحد من الصحابة أنه أحجم إحجاما كليا عن التعرض للتفسير، وإنما كانوا متفاوتين في فهم القرآن، فيقف الواحد منهم على ما يعلم. ولهذا ابن عباس ومن أكثرهم تعرضا للتفسير نجد أنه يتوقف في بعض المعاني أو في بعض الآيات، يعني يتوقف في بعض الآيات مثل ما ذكر الأثر عنه. أما في طبقة التابعين فبرز ما يمكن يقال عنه بالتوقف الكلي أو قريبا منه في طبقة التابعين من أهل المدينة أو بعضهم طبعا، وبعض طبقة التابعين من أهل الكوفة، يعني بعض طبقة التابعين من أهل المدينة وبعض طبقة التابعين من أهل الكوفة، فبعضهم كان لا يذكر عنه أنه كان يفسر القرآن، يعني يتحرج عن ذلك، يعني زيادة في التورع، يعني الأصل أن الورع فيهم كلهم، لكن هذا زيادة في التورع عند بعضهم أن لا يتعرض لتفسير القرآن. وبعضهم كان لا يتكلم إلا في المعلوم مثل سعيد بن المسيب، مقصود في المعلوم يعني ما عنده فيه ماذا علم ما وصله فيه أثر. ولهذا لو نحن أخذنا الآثار الواردة عن سعيد هنا في أنه كان إذا جاء من مسألة فقهية تكلم، لا يعني ذلك أنه يتكلم عموما وإنما يتكلم حتى في المعلوم، لكنه كلامه في الفقه أكثر من كلامه في التفسير، لأن علمه بالفقه، العلم الذي عنده بالفقه أكثر من العلم الذي عنده بالتفسير. ولهذا نجد أن له روايات تفسيرية، بل إن بعضها قد وصل حد الشذوذ في التفسير، مثل ما روي عنه أن آدم ما عصى الله حتى سقته حواء خمرا، وهذه رواية فيها كما هو ملاحظ فيها نكارة، ومع ذلك مروية عن سعيد بن المسيب الذي يقال عنه أنه كان يتحرج في التفسير، مما يشعر أن مسألة التحرج هنا هي أنهم لا يجتهدون رأيهم أو لا يحصل تكلف في أن يفسر القرآن إلا بما سمع. وسبقا ذكرنا كلام قتادة الذي رواه الترمذي عنه في أنه تكلم في ما تكلم في آية إلا يعني بسند، وكذلك الشعبي ما من آية إلا وسمع إلى آخره. فمعنى ذلك إذن الآن أن هؤلاء المتحرجون على طبقتين، منهم من لا يكاد يوجد له رأي أبدا ولا يذكر له رأي في التفسير، ومنهم من كان يغلب عليه التحرج مثل سعيد بن مسيب، لكن لا يعني أنه لم يرد عنه روايات، ولكن جمهور التابعين كانوا على تفسير القرآن مثل الحسن البصري وقتادة وسعيد بن جبير وأيضا عطاء ومجاهد وعكرمة وزيد بن أسلم ومحمد بن كعب القرظي، يعني جماعة من والشعبي والنخعي، يعني جماعة من التابعين في جميع الأمصار كانوا يفسرون القرآن. وأيضا توقف هؤلاء هو كتوقف الواحد منهم فيما يتعلق بالقضية النوازل، فيما يتعلق بقضية النوازل، فما كانوا أيضا في النوازل الفقهية يتحرجون ويتدافعون الفتية، فكذلك موقفهم أيضا من التفسير. فإذا كانوا يقول ليس تحرجهم فقط مبنيا على التفسير فقط، بل كذلك قد يكون أيضا تحرج في ماذا؟ في قضية النوازل. فإذا جاء شيء من النوازل فإن الواحد منهم يتوقف عن القول في هذه النوازل. فإذا هذا هو المذهب أو هذا جزء من المذهب الذي كان موجودا في طبقة التابعين، لم يكن موجودا في طبقة الصحابة، ولم يكن موجودا في طبقة أتباع التابعين، وإنما من خلال الأسماء التي وردت اشتهر في طبقة التابعين فقط، أيضا في بعض أعلام المدينة وفي بعض أعلام الكوفة فقط، أما غيرهم مثل أهل مكة لم يرد عنهم أن أحدا منهم سلك هذا المسلك، أو من سكن البصرة من التابعين لم أيضا يكن أحد منهم سلك هذا المسلك، جابر بن زيد أو الحسن البصري أو أبو العالية أو قتادة، فهؤلاء من كبار التابعين وكان لهم تفسيرات للقرآن، وكذلك من سكن أيضا الكوفة غير هؤلاء مثل الشعبي وكذلك النخعي ومن صغارهم السدي، فهؤلاء أيضا تكلموا في التفسير ولم يتوقفوا فيه. إذن خلاصة هذا الباب هو الرد على من أنكر على المفسرين الاجتهاد في التفسير والقول في كتاب الله بعلم، يعني كأن هؤلاء قوم لا يرون أن يقال في كتاب الله وأن يتوقف في ذلك، وذكر لهم حجتين كليتين. الحجة الأولى اللي هي الحديث الذي روته عائشة وهذا ضعفه، وأيضا قال لو صح فإنه يدل على ما قاله هو سابقا، والحجة الثانية مجموعة من الآثار التي تدل على توقف أو زيادة تورع بعض التابعين عن تفسير القرآن، ورد على هذا ورد على ذاك. وبهذا يكون ختم هذا الباب، وإن شاء الله الدرس القادم طبعا بعد الحج ولا لا؟ نعم بعد الحج إن شاء الله نكمل إن شاء الله بقية ما يتعلق بهذه المقدمة بإذنه تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.